محذوف منه مقدر بقوله انظروا في باب معرفة علامات ايش الاعراب انظر، وبعض ممكن ان يقدر ابدأ في باب معرفة علامات ايش الاعراب، لكن انظر اقرب والله اعلم. ومنهم من نصب بابا فيه، يعني يجوز النصب بابا معرفة علامات الاعراب، وقدروا له فعل محذوف تقديره اعني بابا معرفة، وهذا فيها تكلفات. الوجه المشهور ان شاء الله انه ماذا خبر المبتدا محذوف، هذا باب معرفة علامات الاعراب. اما تقدير حرف الجر فهو شاذ، لان حرف الجر اذا حذف لا يعمل الا شذوذا فقط، اذا حذف حرف الجر لا يعمل الا شذوذا. اذا قيل اي الناس شر قبيلة اشارت كليب بالاكف الاصابع، الاصل ايش؟ اشارت الى كليب، فهذا شاذ. حرف الجر اذا حذف لا يعمل، اما عمله في بعض الابيات الشعرية فحكموا عليه بالشذوذ، مثل هذا البيت اشارت كليب، الاصل ايش؟ اشارت الى كليب بالاكف ايش؟ الاصابع، فهذا شاذ. فعلى هذا تقدير حرف الجر بابي شاذ. بعد ذلك سماعي يا اخوان لا يقاس عليه. الوجه المشهور الذي نمشي عليه خبر للمبتدا محذوف، هذا باب معرفة علامات الاعراب. قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الاعراب. للرفع اربع علامات: الضمة وهي الاصل، والواو والالف، والنون وهي نائبة عن الضمة. هذا بالنسبة لعلامات الرفع، له اربع علامات. اما بالنسبة لعلامات الاعراب عموما فعلاماته ايش؟ كثيرة. سيأتي ان للنصب علامات، وان للجر ايش؟ علامات، وان للجزم علامات، لكن الان كلام على علامات الرفع. فكم علامة للرفع؟ له اربع علامات: الضمة وهي الاصل، الاصل في الرفع هي الضمة، والبقية الثلاثة هذه نائبات عنها او نوائب عنها. قال: فاما الضمة ماذا هذا يسمى؟ ماذا يسمى في اللغة هذا؟ لف ونشر ونشر مرتب، نعم لف ونشر مرتب. فاما الضمة بدأ بماذا؟ بالضمة التي هي موجودة في اللف، ثم بعد ذلك سيأتي بغيرها، هذا يسمى لف ونشر مرتب كما تقدم. قال: فاما الضمة فتكون علامة للرفع في اربعة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان او غير منصرف، نحو قال الله تعالى. هذا التمثيل للاسم المفرد المنصرف، وايضا المثال الذي سياتي الان للاسم المفرد الممنوع من الصرف. قال رحمه الله تعالى: فاما الضمة فتكون علامة للرفع في اربعة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان او غير منصرف، والمنصرف معروف هو الذي يقبل ايش؟ التنوين والجر بالكسرة. هذه حقيقة الصرف، انه يقبل التنوين والجر بالكسرة، والممنوع من الصرف ايش؟ عكسه، لا يقبل التنوين ولا يقبل الجر ماذا؟ بالكسرة. فالضمة الآن تكون علامة للرفع بالاسم المفرد منصرفا كان او غير منصرف. وتقدم معكم في التحفة تعريف الاسم المفرد، وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسة، فكل هذه تخرج بقول الاسم المفرد وتعريفه في باب الاعراب، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسة، فهذه منصورة تعرب بالحروف، اما الاسم المفرد هنا فيعرب بالحركات. قال منصرفا كان وغير منصرف، نحو قال الله تعالى. عند من؟ قال الله تعالى كذا، ها نعم تعالى، قال الله تعالى هو موجود تعالى، تعالى مرة تعالى نظر لا لا سهل ما في شيء، تعالى من العلو، تعالي من العلو ليس من الإقبال. قال الله تعالى كذا وكذا، هات يا أخي، هات أحمد، هات. لا فعل مضارع مرفوع ومعه مضارع ضمير مقدرة، والفاعل ضمير مستتر، والجملة وأنت يا أخي ايش اعراب الجملة؟ انت فعل يعني فعل ماضي قلت صح، والفعل مضارع لا خطا، فعل ماضي نعم. بقي الجملة، جملة تعالى هو قال الله تعالى كذا وكذا مثلا، ها لا ما لكم يا قوم، قال الله تعالى كذا وكذا ما اعراب تعالى، ها ها انت صح مسجل انت

إذا جاءك المؤمنات، هذا للجمع، مثال للجمع، والمحمول سيأتي الآن. عندما الإعراب يا أخوان من المتأخرين، هات هات عبد الرحمن أنت. إذا جاءك المؤمنات إعراب، نعم أنت. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب لجوابه مبني على السكون في محل نصب على ظرفية زمانية، ما كملت إعراب. إذا جاءك شاهد الآن المؤمنات، نعم جمع مؤنث سالم أو مجموع بألف وتاء مزيدتين، كيف منصوب بجوابه مفروض بمجرور يعني مجرور ما إيش يا أخوان؟ قلنا إذا ظرف لما يستقبل من ثمن خافض لشرطه منصوب لجوابه، معنى خافض لشرطه إذا قدمناكم أن إذا تضاف إلى ماذا؟ إلى الجمل، وهي فيها معنى الشرط، إذا جاءت المؤمنات يبايعنك، صح؟ وفيها معنى الشرط. فالآن ما بعدها جملة الشرط هذه تكون في محل جر بإضافة إذا إليها، دائما الجمل بعد إذا في محل جر بالإضافة بعد إذا الظرفية، واضح؟ ومنصوب بجوابه، يعني إذا قلت إذا جاءني زيد أكرمته، إذا جاءني زيد أكرمته، قلنا خافض لشرطه، جملة جاءني في محل جر بإضافة إذا إليها، وجملة أكرمته إذا جاءني زيد أكرمته، الفعل في أكرمته هذا إيش ناصب لماذا؟ لإذا، لأنك تقول إيش منصوب بجوابه، خافض لشرطه ومنصوب بجوابه، أي أن العامل فيه عامل النصب، لأنه ما من منصوب إلا وله إيش عامل ينصبه. فالآن ما هو عامل نصب إذا؟ لأنك تقول في محل نصب ولا ظرفية، فما هو العامل فيها؟ العامل فيها جوابها، واضح؟ هذا معناه خافض لشرطه منصوب بجوابه، أي الناصب له الجواب. ايش ما تكون جازمة اصلا، ما تكون جازمة البتة الا في ضرورة الشعر، ضرورة الشعر ليس كل شعر، ضرورة الشعر في الضرورة فقط قد يضطر الشاعر الى ذلك، اما اذا هي ليست جازمة وانما فيها معنى الشرط. قال رحمه الله، والمثال الاول يا اخواني جمع المؤنث، وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، انما الاعراب هذا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نعم أجلهن، مبتدا ثاني، نعم مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة وأجل مضاف لها، أن يضعن، نعم وضعنا فعل مضارع مبني على السكون للصالح منون النسوة في محل نصب بأن المصدرية، نعم لأن تنصب تقول هكذا فيه مبني على السكون للصالح منون النسوة في محل نصب، نعم والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، وأولاة الأحمال أجلهن وضع حملهن، وضع حملهن احسنت، والجملة الاسمية من المبتدا الثاني مع خبره في محل احسنت في محل رفع خبر المبتدا الأول، واضح الإعراب يا أخوان؟ هكذا يعرب هذا المثال وهذه الآية. قال رحمه الله تعالى، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نعم الضمة كذلك تكون علامة للرفع في الفعل المضارع المقيد لأن لم يتصل بآخره شيء، والمراد بالشيء نون التوكيد ونون النسوة وماذا والضمائر الثلاثة، وهي ضمير التثنية وواو الجماعة وضمير المؤنثة ايش المخاطبة، فهذه إذا اتصلت بالفعل فله حكم آخر، فله حكم آخر، فإذا رفعه مقيد بهذا الشيء إذا لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل به نون توكيد أو ماذا أو نون نسوة أو الضمائر الثلاثة أو أحد الضمائر الثلاثة.

إما أن يكون جامدا وإما أن يكون ماذا صفة. فالذي هو صفة يشترط فيه شروط، والذي هو جامد كذلك يشترط فيه شروط، فتأتي معكم إن شاء الله. مع أن ذكرها هنا مهم جدا من أجل إخراج الملحق، لا تنسى أن نخفف قليلا. أو تعمل تعريف. يا طيب هذا التعريف يحفظ إن شاء الله. هذا قال رحمه الله تعالى في جمع المذكر السالم وما حمل عليه. والمحمول عليه يا أخوان المراد به الملحق به الذي اختل فيه شرط من شروط جمع المذكر السالم. فكل ما اختل فيه شرط من شروط جمع المذكر السالم وجاء على صورة جمع المذكر السالم فهو من باب ايش؟ الملحق. عندنا 20 جمع أو ملحق. ملحق لماذا؟ لأنه ليس له مفرد ايش؟ من لفظه. وقد عرفت ايش في التعريف وكان له مفرد من لفظه. إذن هنا 20 جاءت على صورة جمع المذكر السالم لكن تكون من باب ايش؟ الملحق، لأنها لا تدخل في التعريف، خرجت بالحد. كذلك سنون ملحق أو جمع ملحق لماذا؟ لأن ايش؟ لأنه تكسر عند جمعه. واضح السين في سنون ايش كانت في المفرد؟ مفتوحة سنة، وفي الجمع مكسورة سنون. في الجمع ماذا؟ مكسورة سنون. وهو يقول ايش هنا مع سلامة من ايش؟ مفرده من ماذا؟ من التكسير. وأيضا خرج لأمر آخر. قال في جمع المذكر السالم وما حمل عليه ويومئذ يمثل ويومئذ يفرح المؤمنون. هات يا بيضاني هات. رأيت اني انظر اليك. هات ويومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ هاي شيء يومئذ هذا اطلع يوم وإذ يوم وإذ يوم ظرف نعم زمان منصوب على منصبه فتح الظاهر على آخره. ويوم مضاف يومئذ يوم مضاف وإذ وإذ مضاف إليه مبني على السكون في محل جر بالإضافة. والكسر هذا الموجود إيش يومئذ كسر مع تنوين إذ معرضة إيه تقدمت معنا أنها مبنية. كيف هنا يومئذ؟ تنوين هذا تنوين عوض، والكسر الموجودة إنما هي الالتقاء إيش الساكنين التقت مع التنوين الذي هو ساكن نون ساكنة عبارة عن نون ساكنة. وأيضا كذلك الدال في إذ أيضا إيش ساكنة. فلما التقت الدال من إذ مع إيش مع التنوين الذي هو عبارة عن نون ساكنة حركت إيش حركت الدال فقيل يومئذ. حركت بالكسر لأن هذا هو الأصل في التقاء الساكنين أن الكلمة تحرك بالكسر وليست معربة هنا خلافا للأخفش لأنه قال معرضة مضاف مضاف إليه مجرور على مجره الكسر الظاهرة على آخره. إذ الصحيح فيها كما تقدم معنا أنها إيش مبنية أنها مبنية. أما الأخفش يقول هنا معرضة. الصحيح هنا أنها مبنية وليست بمعرضة. أما هنا الكسرة هذه فهي التقاء الساكنين فقط وليست كسرة إعراب فيتنبه لذلك. يفرح المؤمنون واضح هذا يا اخوان يومئذ. الان اذ ما هي معربة ينتبه اذ هنا مبنية تقدمت معكم انها من المبنيات لانها اشبهت ايش الاسم في الافتقار. اشبهت الاسم ماذا في الافتقار فهي تحتاج الى جملة بعدها تضاف ايش اليها. فهي هنا التنوين الموجود هذا ليس او الكسرة الموجودة يومئذ ليست كسرة ايش اعراب وانما من اجل ماذا التقاء الساكنين لان الدال ساكنة والتنوين عبارة عن نون ايش ساكنة فحركت الدال ماذا بالكسر حركة الدال بالكسر فينتبه ان شاء الله. هات يا اخي. نعم والمؤمنون فاعل مرفوع لم ترفعي الواو لانه جمع مذكر سالم. نعم والتنوين الذي على ايد ما هو يا اخي تنوين ماذا يسمى هذا يومئذ؟ هذا تنوين ايش تنوين عوض عوض عن جملة عوض عن جملة. يقول قال نزل التقدير ويومئذ غلبت الروم يفرح المؤمنون بنصر ايش هؤلاء يفرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتعالى. واضح يقول التقدير يومئذ غلبت الروم الجملة الفعلية محذوفة تقدير غلبت هكذا يقول التقدير. قال رحمه الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون. وقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون. إن يكن منكم عشرون صابرون، هات يا أخي إن حرف شرط لازم. نعم مكرر من كان الناقص. نعم جار ومجرور من حرف جر، والكاف ضمير مفصل مبني على الضم في محل جر، والميم علامة الجمع، والجار ومجرور تعلق بمحذوف خبر مقدم. ليكن وعشرون اسمه مؤخر، أحسنت، مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. نعم وصابرون صفة، صفة المرفوع مرفوع علامة مرفوعة علامة رفع هنا ايش؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم، أحسنت. الشاهد هنا ايش؟ عشرون ملحق، والواو تكون علامة للرفع في جمع مذكر سالم ومن حمل عليه، أحسنت. نعم خبر متعلق محذوف خبر مقدم، لا بس يتسامحون فقط، يقولون خبر من باب التسامح، وإلا الخبر في الحقيقة الخبر في الحقيقة هو ايش؟ ما تعلق به الجار والمجرور أو الظرف، وإنما قيل لهما خبر لنيابته معنى الخبر المحذوف، فقيل لهما خبر، بعضهم يقول الجار والمجرور خبر، لماذا هذه التسمية مع أن الخبر في الحقيقة هو المتعلق به؟ قيل لهما خبر لأنهما نابا ايش؟ عنه، نابا عنه، وإلا الخبر في الحقيقة هو المحذوف، لكن سميها خبرا لهذا الشيء لأنه ما نابا عنه، نابا عن الخبر الأصلي المحذوف. كيف؟ سهل أو مستقر، سهل هكذا يقدر عام. برند قال في الأسماء الستة وهي بقي كم دقائق على وقتنا؟ انتهت إلى هنا إن شاء الله. ما ننتهي كم للرفع يا أخي علامة؟ للرفع كم علامة؟ أحسنت هاتها اشكره. الواو ماذا هات؟ أحسنت واضح الواو؟ في كم موضع تكون الواو علامة للرفع؟ الضمة ايش قال الواو؟ انا قلت الضمة ضمة ما قد اتينا بالواو، هو اجاب على الضمة وانت على الواو، هاتت الضمة، لا لا الضمة على الواو، هو الواو أحسنت، هاتت مواضع الواو. نعم الواو، الواو علامة للرفع لموضعين فقط، جمع مذكر سالم والأسماء ستة.